نعيش في الأربعين. الحديث السادس، من هيقرأه؟ اقرأ بصوت عالي وأصوات. عن أبي عبد الله ألا وإن في كل ما يجتمع، ألا وإن حكم الله محارمه، ألا إن في الجنة نورا، إن فرح الفرح جنة نورا، ألا وهي من يقرأ تاني؟ أنت عايز أقرأ؟ كله ساكت كده، أنت عايز أقرأ؟ اقرأ. جميل، ممكن أحد لنا معنى الحديث هذا إجمالا؟ إيش معنى هذا الحديث إجمالا؟ سمعتم الشرح ولا لا؟ طيب، إيش معنى هذا الحديث؟ معناه إيه؟ أنا اتفضل. المتشابه منها الذي يختلف بها الأعمال أو الذي لا يعرف العلم، يعني العلم يبين يعني أن المتشابهات دي الراعي الراعي الذي يرى أو لا الملك الذي له وانت يعني لما تكون تخرج على الصور يعني بتاع الملك ده، يعني انك لو وقعت لو انت تاخد كلمة الطاعة في الحرام، فبالتالي ده تبعد عن فكرة الشهادات دي اللي هي كلمة أعز فن الشهادة أو الطاعة. بس الراحة تكون بالراحة كده وسع الخشاك. يعني انت لو قدرت على الصور ده اللي هو قريب من الحارم دي اللي عز وجل، فالدنيا تقع في الحرم، لازم تكون تبع العدد. الكتب بتاعت القلب دي بتتكلم عن الأعمال الكلية والجوارح ليها علاقة ببعض، يعني إزاي أنتوا عارفين عموما مين تاني ممكن يقول لنا معنى الحديث؟ أدهم، إيه؟ ما سمعتش، من كده، إيه كده معنى الحديث؟ يعني بيتكلم عن إيه؟ هي بتسميها ايه؟ بتسميها مثلا تبهات او مشتبهات. دي الأمور المستبيحة. يعني إيش مستبيحة طيب؟ يعني إيه بين الحلال والحرام؟ حد يعرف طيب يعني إيه مستبيحة؟ استنى بقى، هو يتكلم هو يعني لا ورا اسمه كده هو وعايز أول مرة صح؟ فيها خلاف بين العلماء، ممكن أن منهم من أجاز ومنهم من حرم، فأنت تأخذ بالأحرى. وكلامك كويس لكن محتاج تفصيل، يعني محتاج تفصيل شوية، أو زي ما تقول إيه، مش كل خلاف بين العلماء اسمه مشتبه. مش كل خلاف بين العلماء في مسألة يكون من المسائل المشتبهة. ما تظن كلامك كويس، لكن البعض يظن ان اي شيء اختلف فيه العلماء يبقى ده من المتشابهات، فانت هتاخد الاحوط. لان الخلاف بين العلماء في مسائل كثيره كثيره. طيب مين عنده المستمع عايز يقول تاني؟ اتفضل يا محمد. طيب انت في حاجه قلتها ماشي، ان هو المشتبه اكيد له حكم، يعني لابد يكون له حكم، وان مثلا قال ذلك، قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، قال لا يعلمهن كثير من الناس، ومع ذلك ان في كثير من الناس يعلموها ايضا لكن ليس كل الناس. ودي آية مثل آية إيه اللي بينت هذا الكلام؟ حد يذكر؟ جميل أوي الآية، آية سورة إيش اللي فيها المتشابه ده؟ سورة آل عمران. نعم قول أول الآيات. حد مش حافظ أول صفحة من آل عمران؟ قلنا آيات المحكمات منه عبد الزاكر شيخ. هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، تعرفين ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوصف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا. يبقون فيه متشابه نعم. الفرق بقى إن الناس أهل الإيمان في المتشابه الذين لا يعلمون حكمه يردوه إلى أهل الرسوخ في العلم يسألونه في ذلك. قال لا يعلمون كثير من الناس، فلابد هنا في المتشابه إن هو قد يشتبه فيه الحكم، يعني كما قال بعض الناس توقفت من المسألة، فيها دليل وفيها دليل وأنا لا أستطيع أن أرجح، فتوقف شيء متشابه عليه. لكن الله عز وجل قد أعطى أهل الرسوخ في العلم الحكمة والبصيرة العلم على إمكانية الفصل. فهنا يبين أولا أن الذي لا يعلم هذه الأحكام ليس له أن يتكلم فيها من نفسه، أو أنه يأخذ أي حكم وخلاص، لا، لابد يرجع لأهل العلم يسألهم في هذه المسألة، حتى هو الذي يبين له الشيء المتشابه. طب وإيش هي الواضح غير إيش الحلال بين؟ إيش؟ وده عام كله، ده انا عايز اسئله للحلال البين. ايه مش عارفين حاجه من الحلال البين؟ الدنيا كلها حلال بين. انا بقول امثله للحلال البين. هو دي اصلا مساله شرعيه؟ مساله شرعيه؟ ماشي، هو صح اللي انت بتقوله، بس هو صناعة العربية شيء مباح للدول. هو قال كله من الطيبات، يعني ممكن تقول الأطعمة والأشربة حلال، نحن نأكل ونشرب مثلا، صحيح؟ الزواج حلال، صحيح؟ هذه شيء باين، البيوع بيع واشتري، حلال، حل الله البيع، صحيح؟ كل ده من حلال البين، مش في شيء اصلا. انا اصطاد حلال صيد مثلا، طب الحرام البين، شرب الخمر، الزنا، الربا مثلا، القتل، ماشي. قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. كيف يتقي الشبهات؟ أولا يسأل أهل العلم، هذا معنى اتقاء الشبهات، يسأل أهل العلم، يرد المسألة لأهل العلم، لكن إنه لو دخل هو في الشبهات ومن نفسه هو ده اللي يتقي الشبهات. يبقى اتقى الشبهات يبقى إيه؟ يرد الأمر الأهم لأهل العلم، وعلى حسب ما يفتي بأهل العلم يفتي به. لكن نفترض بما إن المسألة أصبح فيها خلاف وهو لا يستطيع أن يجد من يفتي، هنا أنتم بقى بتقولوا إيش؟ مسألة الورع، بيسموها الورع، إن اتقي الشبهات يعني يبعد عن المسألة لو كانت فيها خلاف، بعض قال حرام بعض قال حلال، وهو لا يستطيع أن يفصل بينها أو لا يجد أحد من يفصل له، فهنا ممكن يتقي الشبهات أن يتجنبها. طب قال استبرأ لديني وعرضي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ليش اللي وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ لأنه الشبهة ما قلناش إن فيها حرام، احنا قلنا دي شبهة. فليش قال الإنسان من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ إيه تفسيرها؟ استنى بس ما أشوف، طب ليه ما أشوف؟ ما سمعتش حاجة الأسبوع ده ولا إيه؟ بعدين بقى كل مرة تيجي تجيب لي أنت حاجة سمعتها وكده ما سمعتهاش. كانت الغائب، أين كنت الأسبوع الماضي؟ طب سمعت الأسبوع ده؟ ما عندكش إيه؟ ما فيش معانا ازاي بعد كده؟ وانت هتسمع الدروس ازاي لما ما قعدتش؟ انت الدروس بتنزل اسبوعين، قعدت كده مش عارف تشاركني ولا عندك معلومه من قبل تذاكره تقدر تشاركني. مش كده، لو ما عادش التليجرام مش هتقدر تسمع، يعني مش هتقدر انك تتابع. أقول مين فيكم؟ نسيت السؤال، أنا عايز أخش أتوضأ، قول. ايوه بس هو هنا بيقول ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فاحنا عايزين نشوف يعني ايش لو وقع في الشبهات يبقى وقع في الحرام. يعني انت عايز تقول ان التفسير كما فصل في الحديث احد التفسيرات، قال الراعي يرى حول الحمى. يعني ايش الراعي يرى حول الحمى؟ حد عارف اصلا يعني ايه الراعي يرى حول الحمى؟ قول يا معاذ. حمى جاي من محميه، انتوا عارفين المحميات، شيء يقول لك شيء اثري ولا شيء مهم، فعاملين له محميه محدش يقرب له. فكانوا في الزمان في الصدقات والاوقاف المسلمين بيعملوا الغنم الخاص بصدقات المسلمين وبيت المال وكده، بيعملوا مكان يرعى فيه، بيعملوا شيء سور عشان يحميه، وده خاص باموال المسلمين. محدش يجي من عنده غنم يخش يرعى معاهم هو، ان دي محميه لعموم المسلمين. او كما قال معاذ كده واحد يكون عامل حاجه ليه خاصه بيه، بس هو يقصد هنا ايه؟ الراعي يرعى حول الحمى. فالراعي لو جه بالغنم بتوعه وقعد يرعى حوالين المحميه دي بتاعت المسلمين، كل شويه ممكن الغنم تقرب وتقوم داخله، فيقع فين؟ انه بيرعى في يوم خاص في اموال المسلمين، بياكل من عشب المسلمين ويشرب من ميه المسلمين وهو مش بتاعه، يوقف للمسلمين. فهو عشان كده الراعي يرعى حول الحمى ممكن يقع فيه، لما تجيش ترعى غنم جنب هذا المكان اللي مش فيك يعني المسلمين عموما، جيب حاجتك الخاصه وتاخد تاكل من عموم المسلمين، هترعى فيها الغنم. هو انا اريد ان اقول ايه؟ ان اللي بيجي عن المشتبهات او المشتبهات فهي مشتبهات اما بين حلال وحرام، يعني لما حلال لا حرام. هو كان ان هو معنى الحديث ايه؟ انك انت لو رحت المشتبهات هذه اللي قد تكون قبل الحرام، لو تصورتها كده ان في حلال هنا وحرام ومشتبهات في النص، فانت كل ما بتروح مش اما تروح هتروح ناحيه المشتبهات فقد تقترب من ايش؟ من الحرام فتقع فيه. ده التشبيه في الحديث. لكن في تشبيه ثاني ايضا ان اللي يقصدوا به ان وقع في الحرام لان الشيء المتشابه اما حكم حلال او حرام. فهو يقول ان يقصد لو انت اخذت حكم المتشابه بدون ان تسال فهتاخذ حكم الحرام. هو اما ان يكون واحد بيقول لك حرام وواحد بيقول لك حلال. فيقول ان يكون لو انت الحمد لله ان احد التفسيرات في الحديث اللي قال فيه بانه وقع في الحرام يعني اختار الحكم اللي في الحرام. فهمتوا؟ اختار الحكم في المتشابه قد يكون حلال وحرام، وهو لو وقع في المتشابه قد يختار الحكم اللي في الحرام فيقع فيه. طيب الا وان حمى الله تعالى محارمه. طب مش معنى ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. دي مهمه جدا. ايش معنى هذه الياء؟ ده دي جمله دي من اهم يعني الجمل التي لابد تعتقدوها وتفهموها وتتعلموها. فيها شروحات كثيره جدا. بس انا هلخصها كده بجمله تقولها لي حد يقول لي يعني ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الا ان في الجسد مضغه، هو ايش المضغه دي؟ قال القلب. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. أحسنت. قال القلب ملك والجوارح جميل هو الأعضاء. هذا التلازم مهم جدا. فهمتم اللي قاله الأخ الكريم؟ تلازم بين القلب وبين الجسد وأعضاء الجسد وصلاح القلب. هذا يدل على أصل مهم عندنا في الشرع. ممكن أحد يستخلص الأصل ده؟ مهم جدا أن الأعمال الباطنة لها علاقة بالأعمال الظاهرة. في تلازم بين الباطن وبين الظاهر. تابعوا المسألة دي ليش؟ لأن بتؤثر في شيء عندنا ركن من أركان اللي هو الإيمان. يبقى الإيمان في الباطن يؤثر على الظاهر. منين؟ إن القلب في الباطن، والقلب فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلح القلب فيصلح الظاهر، يصلح الظاهر. يبقى لو قلبك نقي وقلبك طاهر وصالح لابد الجوارح يظهر عليها ذلك. فلابد ان انا ايش؟ اصلي، ما دي جوارح. لا انظر لمحرم، لا اسمع الى محرم، لا يدي لا تقطف، لا تسرق، لا تتعدى على الغير، قدمي لا تمشي الا في مرضات الله عز وجل. كل هذا جوارح مرتبطه بالباطن والقلب. فصلاح القلب يكون ويؤدي الى صلاح الجوارح. يبقى اللي يضرب لك على قلبه يقول لك انا قلبي مؤمن وبحب ربنا ويجي ويقول له يا عم طب بتصلي؟ يقول لك يا عم انا يقيني بربنا عبار يعني الصلاه دي دي حاجه كده. طب وايه تاني بتصوم؟ لا يعني ما اقدرش اصوم. بتزكي؟ ما بيعملش حاجه. بيضرب على قلبه يقول لك ايه انا قلبي ابيض هنا ونقي. يبقى انت كذاب على طول كده. لكن انت لو كان قلبك نقي وطيب كنت لابد القلب ده يظهر على الجوارح. فلما يجي وقت الصلاه اقوم اصلي، لما يجي وقت الصوم اصوم، لما اسمع الغيبه والنميمه انكرها، لا يتكلم لساني بسوء، لا يترى عني سوء. الانسان ممكن يقع في المعاصي والايمان بيزيد وينقص، لكن لما يكون لا يفعل ويقعد يضرب على قلبه ويقول لك انا قلبي طيب ونقي، يبقى جعل الايمان في القلب فقط، يقول له انت كذبت. لان الارتباط عندنا بين الظاهر والباطن مهم جدا. فانت ده ارتباط بين ايه اللي احنا قلناه؟ من القلب البر، صح؟ صح كده؟ قلنا من القلب هو اللي بيؤثر في الخارج. طب في ارتباط عكسي؟ نعم. يعني الظاهر ممكن يؤثر في الداخل؟ نعم. في دليل على انا بقول فاهمين سؤالي؟ قلت الاول القلب ده الباطن يؤثر في الخير في الايه في الظاهر. وبينا من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلح القلب او اذا صلح الجسد صلح الجسد كله، واذا فسد يبقى مين اللي مؤثر؟ القلب. طب هذا العكس، يعني هل ممكن الظاهر يؤثر على القلب فيفسد القلب؟ نعم. لا الدليل في الصلاة، بس لو عدت تجيبه، لا لا لو عدت تجيبه هيبقى ليك جايزة، اللي هجيبه هاخد فيه جايزة. وانا قلت له الدليل ليه علاقة بالصلاة، اللي هو يؤدي. استنى بس عشان اقول خلينا في وقت مبكر كده نجيبها، عشان لازم ننتهي عن خط الامن ان شاء الله. ان الظاهر يؤثر في الباطن. ايش؟ حديث بالسنة عن الصلاة، حاجة عن الصلاة يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظاهر مؤثر في الباطن. طبعا عملها لكم بالإشارة ودي هيجيبها. ايوه ايوه هي جنبيها بقى، هي جنبيها كده خلاص احنا وصلنا كده. قال ايش وهو بيسوي؟ قال ايش؟ ايوه ايوه هذه واحده هي نفس المساله. قول يا بعدين عشان يسمعوا الشباب، فتشوهن صفوفكم او لو يخالفون بين قلوبكم. وقال اسرع استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا ولا تختلف، طب هو الاستواء ده فين؟ الظاهر. ولا تختلف، ولا مفيش حد يطلع قدام ويرجع ورا، ودي حاجه الناس بتتهاون فيها. لما كده بيبين ايش؟ عدم استواءكم في الظاهر سيؤدي لاختلاف قلوبكم، لكن لو تستووا تقفوا جنب بعض وتبقوا كده وحده يؤدي ان قلوبكم متحده. فشوف الظاهر اثر على الباطن ام لا. يعني شوف استواء الصفوف في الصلاه شيء عظيم جدا، تجتمع الفه المسلمين مع بعضهم وبعض لما سووا صفوف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا لتختلفوا فتختلف قلوبكم. فحاضر ده انا عايش ان الظاهر يؤثر في الباطن كما ان الباطن يؤثر في الظاهر. يبقى في تلازم مهم جدا عندنا في الايمان بان الباطن والظاهر. طيب هنقف عند هذا القدر وندخل في درس العقيده مع موعده الان، اللي هيتبسط الفيس كمان في ناس داخله. ف ما تكلمناش في ان هم الاعتقاد صفات، هنخليها الاسبوع القادم الوقت. بس المفترض ان هيبقى عليكم الحديث النصيحه السابع وباقي السماع النصيحه. كل بقى اللي جاي جديد ومستمر معانا او القديم لابد يشوف موضوع التليجرام ويسمع الدروس، لان كده وجودكم نص وجودكم دي صوره. احنا بنقرا في حاله الباب العلمي جزء ونراجع نسال في الاسئله الدروس الاسبوعيه مسجله، ثم بننتقل الى درس الفقه الان. في جزء هيروح منكم كتابينكم مين؟ الاربعين النوويه ونمره ده ما مش مطلوب ومش موافق عليه. اللي هيحضر لابد ان يكون ماشي معانا على الاقل في الجديد، القديم ممكن يستدركه. ماشي يا شباب؟ لان كده انا عارف انا كنت مش مذاكرين، انا في مشكله. واللي بيسمع لازم يركز في السماع اكتر من كده، يسمع الدرس اكتر من مره، كان ناخد كده النقاش من على الوش زي ما بيقول، عشان بس نحمسكم شويه. ايش؟ طيب اخسر رايك نختم هنا ولا ناخد دقائق كده تاخدوها من الواحد ولا على شيء؟ ثلاث دقائق بالظبط او اربع دقائق وندخل على درس الطب ان شاء الله. انا بقول الحمد لله شكرا جزيلا.